قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول. أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام. أجمع العلماء، لأن هذا قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والله تعالى يقول: وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى. قال: أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى. أيضا المؤلف رحمه الله وعفى عنه لم يتحدث عما يتعلق بالبلوغ، ولعله ترك ذلك لقوله قد مضى الحديث عنه، وأنا نسيت أيضا هل تحدث عن ذلك أو لا. إن كان قد تحدث عنها فهي إشارات. لا شك أن البلوغ له علامة، وهو المراد هنا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا مبلغ الرجال والنساء. ليس القصد بلغوا النكاح الزواج، لا، يعني بلغوا السن الذي أصبحوا فيه مكلفين. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا مبلغ الرجال ومبلغ النساء، الرجال الذين بلغوا وكذلك النساء اللاتي جاءهن الحيض أو المحيض. إذن ما هي علامة البلوغ؟ هناك علامات ثلاث يشترك فيها الذكور والإناث، منها بلوغ الحيض، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا، يعني هو ماذا البلوغ المراد به؟ ظهور الماء الذي يعرف بالمني من القبل بالنسبة للرجال والنساء. فهذه علامة من علامات البلوغ يشترك فيها الذكر والأنثى، هذه واحدة. الثانية التي يشتركان فيها الإنبات، وليس المراد بالإنبات مجرد الزغب الذي يسمى الشيء الخفيف، لا، هو الشعر الخشن، الخشن الذي نص عليه الفقهاء، وهذا الذي ينبت بالنسبة للذكر حول الذكر وبالنسبة للأنثى حول قبلها، هذه علامة ثانية. العلامة الثالثة التي يشترك فيها الذكور والإناث هي بلوغ السن، وهي سن 15 عاما، وهذا هو رأي الجمهور، وبعض العلماء قال 17 عاما، وبعضهم قال 18 عاما، وبعضهم فرق بين الذكر والأنثى فقال الذكر إلى 18 والأنثى إلى 17. وهناك علامتان تنفرد بهما الأنثى فتضافان إلى الثلاث، وهما سن المحيض. لا يقبل الله في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، يعني الحائض التي بلغت سن الحيض. إحدانا يصيب، قول عائشة في الحديث المتفق عليه: إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، ماذا تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحطه ثم تنضحه ثم تقرصه بالماء، أو ثم تقرصه بالماء ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. والثالث الحمل، لأن الحمل لا يكون إلا من ماء، كما قال تعالى: من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذه هي العلامات التي يعرف بها الذكر والأنثى بأنه وصل ذلك. فإذا وصل الصغير إلى هذه السن يكون قد بلغ سن ماذا؟ السن التي يرد ماله إليه. وسيأتي الخلاف في ذلك. بالنسبة للمجنون لا خلاف فيه، بأنه إذا زال عنه جنونه وعاد إليه عقله فإنه يرفع عنه الحجر دون حاجة إلى حكم حاكم. وبالنسبة للسفيه الكبير لا بد من حكم حاكم، واختلفوا في الصغير، وأكثرهم يرى أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم، وبعضهم يرى ذلك، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن ذلك كله. قال: أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، الآية، أنتم تعلمون بأن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ وإن كانت أمه موجودة، لأن من الذي يقول؟ نحن نعلم بأن الأم فضلها أكثر بالنسبة للولد، ولذلك لما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بصحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، ذكرها ثلاثة، قال ثم من؟ قال أباك. جاء بعد أن ذكر الأم ثلاث مرات. لكن في هذا الشأن أيها الإخوة، من الذي يقوم على شؤونه في هذه الحياة؟ الولد ينتسب والبنت إلى من؟ إلى أبيهما. من الذي يتولى رعايتهما في هذه الدنيا خارج البيت؟ ومن الذي ماذا يذهب فيعمل فيجمع فينفق عليهما؟ إنما هو ماذا؟ الأب، هذا هو الأصل. وقد يحصل الأم كما ترون الآن، الآن في هذا الزمان يوجد من الآباء من يقبع في البيت وهم كل بحمد الله، ومن النساء من تذهب وتدرس وتعمل وتنفق، يوجد هذا، لكن هذه أمور شاذة. إذ الأصل أن الرجل هو الذي يعمل ويكد ويكدح وينفق على أمواله، والمرأة ليست مسؤولة عن الرجل، وإنما المسؤول عن النفقة هو الرجل، حتى وإن كان عند المرأة مال إلا أن تتبرع، كما في قصة زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما تأتي مناسبة لذكر ذلك فنعرض لها إن شاء الله. إذن أيها الإخوة، هو اليتيم سمي يتيما لأنه لا يوجد له أب يرعاه ويقوم بشؤونه، وأمه موجودة، والأم كما هو علم قاصرة اليد، لا تستطيع أن تتصرف كما يتصرف ماذا؟ الأب. قال: واختلفوا في الحجر على العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذير لأموالهم. نعم، هو لا يحجر على الكبير ولا يجوز، لكن متى يحجر على؟ إذا فرط، أهمل، ضيع المال، لم يصلحه فلمصلحته يحجر عليه. أما تعلمون أن أناسا يقادون إلى الجنة بالسلاسل؟ هناك أناس يرون أنهم ما عملوا أعمال، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى كما قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. والرسول صلى الله عليه وسلم يحكي في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لأخرجن منها أي من النار من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إلا شيء واحد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وهو أهل لذلك. قال: فذهب مالك والشافعي وأهل المدينة وكثير، وأحمد أيضا، جماهير العلماء كلهم ذهبوا ما عدا الإمام أبا حنيفة، فإنه سيبين تفصيل مذهبه، لأن أبا حنيفة يفرق بين أن يكون الحجر مستمرا، أبو حنيفة يرى إذا حجر على الصغير ثم وصل إلى سن الرشد ولم يكن راشدا يستمر الحجر عليه، لكن بعد أن تتغير حاله أو ظهر منه السفه بعد أن تجاوز هذه السن لا يرى الحجر عليه، ويجعل الحد في ذلك أيضا بالنسبة للصغير الذي استمر سفه إلى 25 عاما، ويستدل بالآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، يستدل بهذه الآية. وقد رد عليه جماهير العلماء لأن الاستدلال بها عن طريق مفهوم المخالفة أي دليل الخطاب، وهو لا يرى العمل به، وحتى لو قدر أن في الآية أو يفهم منها الدلالة فقد خصصتها الأدلة الأخرى، وعلقت عليها لأن المؤلف لم يعرض لها. قال: فذهب مالك والشافعي وأهل المدينة وكثير من أهل العراق إلى جواز ابتداء الحجر عليهم بحكم الحاكم، وذلك إذا ثبت عنده سفههم وأعذر إليهم فلم يكن عندهم مدفع. إذن يحجر على الكبار بحكم الحاكم لأنه ليس صغيرا، فلا يأتي إنسان فيقول أنا أحجر عليك. ثم أيها الإخوة، الإنسان أيضا يعني سترون اختلاف العلماء ما المراد بالرشد؟ هل المراد به حسن التصرف في المال وصلاحه، أو هو الدين؟ الشافعي يرى هذا والجمهور يرون عكس هذا، ولا شك أن الأظهر مذهب الجمهور، فنحن نشاهد الآن الواقع. بعض الناس راه سفيها في دينه لكنه في أمور الدنيا لا يغلب. قال: وهو رأي ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. ولذلك بعض العلماء قال هذا هو قول الصحابة ولم يعرف لهم مخالفا فيكون إجماعا، يعني بعض العلماء حكى أنه إجماع الصحابة، لأن بعض العلماء عندما يورد أقوالا للصحابة أو قولا لهم في حكم ولا يوجد من خالفهم من الصحابة يعتبرون ذلك إجماعا، لأن هذا هو الذي عرف واشتهر بينهم ولم يوجد واحد منهم خالف في ذلك فيكون إجماعا. قال: وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا يبتدأ الحجر على الكبار، مع أن صاحبيه خالفا، أبو يوسف ومحمد خالفاه في هذه المسألة فانضم إلى جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا يبتدأ الحجر على الكبار، وهو قول إبراهيم وابن سيرين رحمهم الله. إبراهيم النخعي تابعي، وابن سيرين أيضا معروف من التابعين الذي يعرف بتفسير الرؤى، اشتهر بذلك وكتابه معروف في هذا الموضوع. قال: وهؤلاء انقسموا قسمين، فمنهم من قال الحجر لا يجوز عليهم بعد البلوغ بحال وإن ظهر منهم التبذير، ومنهم من قال إن استصحبوا التبذير من الصغر يستمر الحجر عليهم. وهذا الأخير هو قول أبي حنيفة، يعني هو يحجر عليه لكونه صغيرا، لكنه إذا جاء وقت البلوغ وظل على حاله، الله تعالى قال وابتلوا، ما معنى وابتلوا؟ يعني اختبروا. بعض العلماء يرى أنه يبتدأ، المؤلف لم يعرف لها، يبتدأ بالاختبار قبل سن البلوغ فيجرب الإنسان، إن كان أبوه غنيا يعطيه أبوه الفرصة بأن يبيع ويشتري، وإن كان غير ذلك فإنه يمكن من العمل في أي مكان من الأمكنة ويجرب في بعض الأمور، فإذا ظهر صلاحه. أنتم تعلمون، يعني نحن نقول الآن بأن الصغير يحجر عليه، هذا هو في الغالب، لكن كم من الصغار من يهبه الله سبحانه وتعالى حصافة في العقل وذكاء وفطنة تجد أنه يفوق الكبار، تجد طالبا في المرحلة الابتدائية ربما إذا تكلم تجد أنه يفوق الكبار، وإذا تصرف يمتاز عليهم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. شيخ الإسلام ابن تيمية جلس على المقعد يدرس وهو في سن 17، ونحن الآن نسمي من في هذه السن نسميه مرافقا. شيخ الإسلام جلس حتى جلس، يعني استمع إليه أكابر العلماء، فكانوا كأن الله تعالى جمع العلم بين يديه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، وهو في سن 17، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن وفي قصة الصحابي الصغير الذي تذكر مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بيته، يعني أخذ الرسول ماء في فيه فمجه، يعني رش به الغلام في وجهه، وهو كان في سن 4 أو 5، يتذكر ذلك. إذن هذا يحصل للصغار، لكن الغالب بأن الصغير يحتاج إلى أن يعطى فرصة ليتمكن، وهذا في مصلحته، فنحن لا نحكم على القليل ولا على النادر. كذلك أيضا بالنسبة للكبار، الغالب أنه لا يكون الإنسان إذا تقدمت به السن يكون سفيها في ماله، ربما يكون سفيها في أمور أخرى، أما في المال فتجد أنه من أحرص الناس، لكن قد يوجد وإن كان قليل فيتقرر الحكم في ذلك. قال: ومنهم من قال إن استصحبوا التبذير من الصغر يستمر الحجر عليهم، وإن ظهر منهم رشد بعد البلوغ ثم ظهر منهم سفه فهؤلاء لا يبدأ بالحجر عليهم. قال أبو حنيفة رحمه الله: لماذا؟ لأنهم يقولون الآن عندما وصل إلى سن البلوغ كان راشدا، والله تعالى قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ النكاح، يعني بلغوا مبلغ الرجال ومبلغ النساء، حتى إذا بلغ النكاح فإن آنستم منهم رشدا أي وجدتم فيهم وأدركتم صلاحا لأموالهم فادفعوا إليهم أموالهم، وهذا قد ثبت صلاحه وأهليته لأن يتصارع، فكيف نأتي بعد ذلك ونحجر عليه؟ هذا هو رأيه. ونحن نقول بأن الإنسان يتغير، ألم يكن حباب ابن منقذ كان يتصرف عندما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه حاله؟ هذا يعني حديثه في الصحيحين لكن تسميته ليست في الصحيحين، يعني اسمه ورد في السنن وعند أحمد وغيره، لكن حديثه في الصحيحين ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه حاله وأنه يخدع في البيوت، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلاف، لكن لا نقول لأن هذا لكل أحد. ذاك عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى زمن عمر فكان يبيع ويشتري فيختصم مع البائعين، فإذا اشتد الخصام مر بأحد الصحابة فشهد له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك. قال أبو حنيفة رحمه الله: يحج في ارتفاع الحجر وإن ظهر سفهه 25 عاما، يعني يجعل الحد في ذلك 25 عاما وبذلك ينتهي. وقلت لكم المؤلف لم يذكر دليلا، ويستدل لأبي حنيفة أو يستدل الحنفية بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام في أواخرها: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ما معنى بلغ أشده؟ يعني خلاص أصبح رجلا سويا، قالوا ويكون جدا. وقد يستغرب بعضنا الآن كيف يكون في سن 15، يعني عمرو بن العاص ليس بينه وبين ابنه إلا 11 عاما فهو أقل من ذلك، وهذا مما نقض به الجمهور مذهب الحنفية، قالوا لا يلزم أن يكون جدا في 25، ربما يكون جدا قبل ذلك، واحتجوا عليهم بأن الآية ليس فيها دلالة صريحة على ذلك، بل ذلك من مفهوم المخالفة فيها، والحنفية لا يأخذون بفاقر، كيف تستدلون بدليل تردونه؟ ثم لو سلم لكم ذلك فإن الآية خصصتها الأدلة الأخرى، فإن آنستم منهم رشدا ولا تؤتوا السفهاء، ويدخل الكبار في ذلك، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هنا نقف، الله تعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ما هو مال للوصي؟ لا، لكن الله نسبه إلى الوصي لأنه هو القيم عليه والقائم عليه، أما المال فهو للأيتام. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، المال هو مال اليتيم، لكن نسب إلى الولي، لماذا؟ لأنه هو الذي يقوم عليه، هو الذي يرعى أحوال اليتيم، هو الذي يتصرف فيه فيما هو مصلحة اليتيم وفيما يعود عليه في النفع. ولذلك دائما يختار الأب أو يلزم الأب أن يختار إذا أوصى أن يختار وصيا أمينا، وكذلك القاضي إذا اختار يختار وصيا أمينا. وقال العلماء: لا ينبغي للوصي أن يأكل إلا أن يكون بحاجة، والله تعالى قال: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وعمدة من أوجب على الكبار ابتداء الحجر أن الحجر على الصغار إنما وجب لمعنى التبرير الذي يوجد فيهم غالبا، فوجب أن يجب الحجر على من وجد فيه هذا المعنى وإن لم يكن صغيرا. لماذا يمنع الصغير من التصرف في ماله؟ لأنه محل لأن يبذر ماله، لأنه بعد لم ينضج عقله، وإن كان يوجد من الصغار من يهبه الله تعالى ذكاء وفطنة وكياسة ومعرفة، لكن هذا قليل، إذ الغالب في الصغير أنه لا يحسن التصرف، وإذا لم يحسن التصرف ربما يبذر أمواله ويضيعها فيرجع ذلك عليه بالضرر ولذلك حجر عليه. هذه العلة نفسها توجد في السفيه الذي لا يحسن سياسة ماله ولا التصرف فيه في إصلاحه وفي حفظه. إذن العلة الموجودة في الصغير توجد في الكبير، هذا هو الذي أشار إليه المؤلف. قال: ولذلك اشترط في رفع الحجر عنهم مع ارتفاع الصغر إيناس الرشد. قال الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني انظر الآن، يعني بدأت مرتبة: وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، أي اختبروهم في صلاحيتهم لأن يتولوا الإشراف على أموالهم وتصريفهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الرشد أي بلغوا مبلغ الرجال والنساء الذين وصلوا إلى سن البلوغ من الكبار، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا أي صلاحا في أموالهم كما قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فادفعوا أي بعد أن يتحقق أيضا البلوغ وإيناس الرشد بعد الاختبار والامتحان وبيان الصلاحية، فادفعوا إليهم أموالهم أي سلموها لهم لقدرتهم على التصرف فيها فيما يعود عليهم بالنفع. قال: فدل هذا على أن السبب المقتضي للحجر هو السفه، وعمدة الحنفية حديث حبان بن منقذ. هذا الحديث مر بنا في بعض الروايات حبان بن منقذ وفي بعضها منقذ بن حبان، هل هو الابن أو الأب وهذا لا يؤثر، هذا مر بنا في البيوع وهو حديث أصله في الصحيحين وجاء في السنن التصريح باسمه أي باسم حبان بن منقذ، وهذا قصته معروفة: رجل كان يخدع في البيوع لشيء أصابه في رأسه فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله وأنه يخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة أي لا خديعة ولا غدر، فكان يفعل ذلك وامتد به ذلك إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم، فكان يحصل نزاع بينه وبين بعض البايعين فيشهد له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول صلى الله عليه وسلم وهبه ذلك الحق. قال عبدة الحنفية حديث حبان بن منقذ قال: إذا ذكر فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة ولم يحجر عليه، وربما قال: الصغر هو المؤثر في منع التصرف بالمال بدليل تأثيره في إسقاط التكليف، وإنما اعتبر الصغر لأنه الذي يوجد فيه السفه غالبا. لكن الجمهور دليلهم هذه الآية التي فيها الاختبار ثم الآية التي قبلها: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فإن السفيه سفيه مهما تقدمت به السن ومهما طال عمره، وذكرت لكم في الأسبوع الماضي قصة الشيخ الكبير من قريش الذي حجر عليه وكان القيم عليه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأنه جاء إليه فقال له فيطلب منه أن يعطيه الحق في التصرف في ماله فأبى، وهذه قصة معروفة، حتى إنه ورد كما ذكر المؤرخ ابن إسحاق أنه كان يخطب بالسواد أي تقدمت به السن فأصبح شيخا شابا ومع ذلك منع من التصرف في ماله، وهذا هو رأي جماهير العلماء، وهذا قد اشتهر عند الصحابة رضي الله عنهم. وأما ما ذكره الحنفية فهي تعليلات لا تقاوم الأدلة التي مر ذكرها، ومنها الآية: ولا تؤتوا السفهاء، والأخرى: وابتلوا اليتامى. قال: وإنما اعتبر الصغر لأنه الذي يوجد فيه السفه غالبا. كما يوجد فيه نقص العقل غالبا، ولذلك جعل البلوغ علامة وجوب التكليف وعلامة الرشد، إذ كان يوجدان فيه غالبا، أعني العقل والرشد. وكما لم يعتبر النادر في التكليف، أعني أن يكون قبل البلوغ عاقلا فيكلف، كذلك لم يعتبر النادر في السفه، وهو أن يكون بعد البلوغ سفيها فيحجر عليه، كما لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيدا. قال: وقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، الآية ليس فيها أكثر من منعهم من أموالهم، وذلك لا يوجب فسخ بيوعها وإبطالها. يعني مرادهم أن هذا في أكثر ما تدل عليه الآية أنهم لا يؤتون أموالهم، لكن لو باعوا واشتروا فلا ينبغي أن تبطل بيوعاتهم. ونحن نقول: ما دليل ذلك؟ الله منع من أن تؤتى إليهم أموالهم، فإذا كان الأمر كذلك إذا لماذا لا يؤتون أموالهم؟ لأنهم لا يحسنون التصرف فيها، وإذا كانوا لا يحسنون التصرف فيها فكيف يقر ما يحصل منهم من بيع وشراء وهبة وعطية ووصية وغير ذلك، على أن الوصية سيأتي أنها تنفر لأنها من مصلحة الإنسان، وكذلك التدبير لأن ذلك يكون بعد الوفاة فهو خير له وقربة إلى الله وفيه غنى عنه لأنه يأتي بعد موته. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمحجورون عند مالك رحمه الله ستة. يعني المؤلف لا يريد أن يعدد لنا أصناف المحجورين، وهو لا يريد أن يتكلم عنهم في هذا الباب، وحصرهم عند الإمام مالك بستة، وافقه الإمام أحمد عليهم، لكن واحدا منهم وافقه في رواية، وزاد أيضا الحنابلة على الستة. قال: الصغير. الصغير هذا بإجماع العلماء، والسفيه، لأن الله تعالى قال: وابتلوا اليتامى، فهذا هو دليل، والسفيه، ولا تؤتوا السفهاء. والعبد ومثله المكاتب لم يذكر عندهم، ومنع تصرفهما في المال لمصلحة سيدهما. والمفلس. والمفلس معروف، وسيأتي الكلام عنه في الباب الذي يلي هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طولب بالحجر حجر على المفلس، كما سيأتي في قصة معاذ وفي قصة جابر بن عبد الله عندما قتل والده عبد الله شهيدا، كل ذلك إن شاء الله سيأتي في الباب الذي يليها. والمريض. والمريض فيما زاد على الثلث، أي في تبرعه. والزوجة. وكذلك الزوجة، وهذا هو الذي يوافقه الإمام أحمد فيها في رواية. الزوجة يعني المالكية يرون أنها لا تتصرف في أموالها فيما زاد على الثلث إلا بشرط أن يكون مقابل عوض، أما إذا لم يكن ما يقابل ذلك عوض فإن ذلك لا يجوز. وهذه رواية للإمام أحمد. وهذه المسألة لها علاقة: هل للمرأة أن تتصرف تصرفا كليا في أموالها، أو أنه لا بد أن تستأذن زوجها في ذلك؟ هذه مسألة مهمة، كان ينبغي للمؤلف أن يعقد لها مبحثا ويتكلم عنها. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وقد جاء في حديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأختها أسماء في حديثين أن رسول صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تخرج شيء من مال زوجها وأن له أجر، شريطة ألا تبذر في ذلك وألا يلحق ضرر، ألا يحصل ضرر. وجاء في أحاديث عامة يفهم منها النهي عن أن تتصرف المرأة في ماذا؟ في حق زوجها. هذا فيما يتعلق بالزوج. يبقى بعد ذلك المسألة التي أشار إليها المؤلف والتي قلت ينبغي أن يتكلم عنها: هل للمرأة أيضا هي أن تتصرف بمالها دون إذن زوجها؟ بعض العلماء قال: ليس لها ذلك، لأنه لما جاءت امرأة مالك بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتصدق بحليها، سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل سألت كعبا، يعني كعب بن مالك؟ فقالت: نعم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطمئن، فأرسل إلى كعب رسولا يسأله، فقال نعم، فقبل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال إن ذلك جائز، ودليل ذلك قصة زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فإنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، وأيضا امرأة أخرى أيضا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لها أن تتصدق من مالها على زوجها وأيتامها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، ولم يستفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال للنساء تصدقن ولو من حليكن، فتصدق بعضهن، فلم يستفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن ولم يسألهن فأخذن رأي أزواجهن. إذن المسألة فيها خلاف. الشاهد، هل للمرأة أن تتصرف في مال هؤلاء؟ الذي دفع إلى الحديث عن ذلك إشارة المؤلف. هذه الأمور ما لم يتكلم عنه المؤلف في هذا الباب سيأتي إن شاء الله في مباحث مستقلة، فندع ذلك إلى المؤلف. قال وسيأتي ذكر كل واحد منهم في بابه. في بابه، وأول ما سيأتي هو الحجر على السفيه في الباب الذي يليه.